21 فضيلة علي رضي الله عنه. فضيلة علي، فضيلة علي، وهذا المؤلف رحمه الله أورد الحديث وفيه أن علي بهذا الخصلة يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، والمؤلف يقول فضيلة علي. وهذا الكلام وإيراد هذا الحديث لا يكون من شخص يبغض علي، ما يمكن للمبغض أن يقول مثل هذا أو يورد مثل هذه الأحاديث، فهذا فيه حب الشيخ رحمه الله لآل البيت ومعرفة لقدرهم وإرادة للأحاديث الواردة في فضلهم. لكن هنا يأتي سؤال يطرح نفسه كما يقولون. الشيخ كما نرى الآن في كتبه وفي مؤلفاته يعرف لأهل البيت فضلهم، ويقول فيه فضيلة علي في كتابه التوحيد الدائع الصيت المنتشر في الدنيا، يقول فيه فضيلة علي ويؤمن بالفضيلة ويعدها مسألة عظيمة مستنبطة من الحديث، ويسمي أبنائه بأسماء آل البيت. لماذا قال خصومه فيه لا يحب آل البيت؟ لماذا؟ مع أنه اللي يقرأ سيرته يرى الأمر من أوضح ما يكون، فلماذا قال خصومه فيه لا يحب آل البيت؟ هذه أولا وسيلة تنفير، وسيلة تنفير، ينفرون العوام والجهال من هذا الإمام ومن هذه الدعوة المباركة بمثل هذا الكلام، فالعام يستوحش إذا قيل أنه لا يحب آل البيت ويسب آل البيت إلى آخره، يستوحش فما يسمع شيئا ولا يقرأ له كتابا ولا يسمع له كلمة، فيبقى فهذه الدعايات يقصد منها التنفير. والأمر الثاني أن الشيخ رحمه الله في دعوته داعية إلى الإخلاص والتوحيد، ويقول أن التوحيد والعبادة حق لمن؟ حق لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لا تعطى لا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لآل البيت ولا لأي أحد كائن من كان، العبادة لله. فينهى عن عبادة غير الله، عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وعن عبادة آل البيت وعن عبادة أي مخلوق، العبادة لله جل وعلا. فمن يمارس عبادة الأولياء ويصرف لهم الدعاء ويستغيث بهم ويلتجئ إليهم، إذا سمع هذا الكلام وهو مصر على هذا العمل يقول ماذا؟ يقول يسب أهل البيت، فيفهم النهي عن اتخاذهم شركاء مع الله سبا، بينما هو حقيقته النصيحة لدين الله ولآل البيت ولعباد الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.